إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يعني اطمن على ان انا مش هجادل ولا هعارض ولا حاجه. وقال برضو قدم المشيئه علشان ان شاء الله عشان يحننه، ستجدني ان شاء الله صابرا اي على ما تفعل مهما كان، خلاص ولا اعصي لك امرا. اصبح مامورا المتعلم، يصبح ايه؟ مامور. ولا اعصي لك امرا. قال تاكيد تاني، فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. قال اللي اقول لك، انما ما تسالنيش تقول لي دي ايه ودي ايه، انا بعدين ابقى اقول. طب بتقول له من الاول؟ قال لك لا، علشان يعلمه ادب تناول العلم، مش كل حاجه تقول له ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه. قال لك هو نبأه، قال لك انت لن تستطيع ما يصبر، وكيف تصبر على ما لم تعد بخره؟ قال له لا، ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال له ما دام كده، ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث انا لك منه ايه؟ زي انا اللي اقول لك عليه. فانطلقا، حتى انطلق مشوا بقى، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. ركب في السفينة، الاثنين ركبوا، تبقى كانت سفينة ركاب، لأن السفن كانت تستعمل لها ركاب، يا لنقل الأمتاع اللي هي بتاعت البضائع، يا للصيد السمك، يا للصيد اللؤلؤ. إنما دام ركبة تبقى سفينة معدة للإيه؟ الركوب. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. الكلام اللي قال له الاول انا واحد تبعك ومش هعصي لك امره، لما حصل بقى واقع، فكان ربنا بده يعلمنا ان الشيء النظري غير الشيء الواقع. يعني واحد يقول لك كلام يا سلام، وبعدين لما يبقى واقع يتغير الامر، يتغير الايه؟ يقول لك انا رقبت ليه كلام، ولما تيجي حاجه ما تعصي الرقبه تيجي واقع بقى، يعني يقول له راسك علمك عليا شويه عشان راسك علي. يبقى في كلام، وفي كلام بيتاخد بايه؟ بعبوره الاريحيه الاول، وبعدين لما يجي بقى يبقى واقع يبقى ايه؟ يبقى صعب. اهو موسى قال له هتبعك وعلى ان تعلمني ومش حاصلك امر ومش عارف ايه. لما خلق السفينه بالفعل بقى واقع، المساله كبرت في راس موسى. فخرقتها لتغرق اهلها، لقد جئت شيئا امرا. مش بس استفهم، وبرضه قال له انت جبت شيء عظيم، شيء فظيع، شيء بشع. قال له ايه فين ال... قال لك الواقع اللي عمل كده بقى. الكلام النظري كان شيء، والواقع لما شافه شيء. ايه ليه؟ ام قال لك لان موسى استحضر بالحكم الشرعي اتلاف مال الغير، واتلاف مال الغير مش بس على المال وعلى غيره، هيغرقوا الناس اللي فيه، فتضخم عنده الايه؟ الامر. يبقى ده بياخد من كيس وده بياخد من ايه؟ من كيس. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ علمة تانية. قال له أنا كلامي كان إيه؟ كان صادق. وما دام الكلام بتاعي كان صادق، يبقى أعرف إن كل أموري اللي صدقوا كلام من عندي أنت اللي عملت. أنا قلت لك مش هتستطيع، أنت رحت قايل كده، مع إن إحنا خدنا العهد واتفقنا أخذ ورد في المسألة دي. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني، رجع ثاني، لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني، لا تحملني من أمر اتباعك عسرا ومشقة. فانطلق سابل لي حتى إذا لقي غلاما فقتله. الأول كان اعتداء على مملوك، الآن اعتداء على نفس، بقت الجريمة إيه؟ الصعدت شوية. الغلام هو اللي ما بلغش سن الإيه؟ الرشد. فقتله، أي الخضر قتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. دك إمران عجيب وفظيع، إنما دي إيه؟ ده شيء نكرا، لأن الجريمة كبيرة. أتيت شيئا إيه؟ نكرا. الرد حيكون هنا مخالف للرد الأول. الأول قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وبعدين هنا بقى لما قال النكرة قال له ألم أقل لك. أنا قلت لك أنت، مش قلت كلام عام، أنا قلت لك أنت لك. الله، يبقى الكلام مطابق للحال ولا مش مطابق للحال؟ فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية، نفس طاهرة، نفس صافية، هيجي بعدين طب ما هي كلها طاهرة وصافية حب يوديه لربه بالطهر والصفاء دي ولا يلوشوش بايه بمخالفة التكاليف ولا بتاع الكلام ده. انت جبت العلة ايه؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرة مرتين اثنين؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انت عذرتني، انت اسمح استحملتني، وانا بعد كده ما عمتش هتكلم ولا هسأل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمنا الله ورحم اخي موسى، لو صبر لعرفنا كثيرا. كان صبر شوية كنا عرفنا حاجات كتير يعني. نعم. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انت ما عملتش ايه؟ انا عملت كل حاجة بالنسبة لي. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها. استطعم يعني طلب الطعام. قالوا وطلب الطعام اصدق سؤال. اللي يسألك فلوس يمكن هو بيدكن الفلوس وبيعين، انما اللي بيقولك اديني لقمة كلها دي، ده اصدق سؤال محدش يتكلم فيه. يبقى ايه سألوا؟ ايه اصدق سؤال؟ استطعم يعني طلبوا الطعام من اهل ايه القرية. ادلهم لم يعطوه، فكان من الاسلوب بقى السطحي يقول ايه فابوا ان يطعموهما. انما هنا قال فابوا ان ايه ان يضيفوهما. هم استطعما طلب طعام، ودول ابوا من الضيافة. ايه يعني ابوا الضيافة؟ قال لك ده مش الطعام، ده ابوا انهم يقوهم حتى عندهم كده يقعدوهم حتى من غير طعام. يبقى متناهي في اللقم ولا لا؟ هم استطعموا فابوا ايه ان يضيفوا. شوف بقى، فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية كان يقول استطعموهم. وهم اتى اهل ايه؟ اتيا اهل قرية فايه ايه استطعموهم. ما قالش قال لك فاستطعما اهلها، يبقى كرر اهلها مرتين. الله، ده كان المقام للضمير، المقام للضمير. ام قال لك لا، هم حين اتيا القريه هل قبلوا كل اهل القريه ولا قبلوا اللي وجوههم ساعه الدخول؟ بس بعضهم، لكن الاستطعام كان لاهل القريه جميعا، فانهم لفوا على لا ولا لا، اديني لقمه اديني لقمه اديني لقمه اديني لقمه. فالاستطعام كان لمين؟ استطعم اهله. خلاص كده هم مروا على اهل قريه، استطعم ما سالش استطعموا اللي شافوهم اللي هم الاهل، استطعموا الاهل كلهم. يعني كانهم راحوا لذا وراحوا لذا، فكان ايه لؤم وبخل مجمع عليه من اهل القريه ايه جميعا. فابوا ان يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض. يريد ان ينقض، الاراده اللي احنا نفهمها للمفكر العاقل اللي له اراده اللي زينا، انما ساعه ما تيجي اللي غير عاقل يقول لك اراد يعني قرب ان ايه قرب انه ينهد كده، يعني في علامه الشروق والبتاعه عايز يقع. ده الناس اللي بيقولوا كلام السطحي اللي بيرضي الناس اللي عقولها يعني واقفه شويه، انما اللي متسع في ان الذي يتكلم الله وان كل حاجه في الكون لها حياه تناسبها ولله ان يخاطبها وترد ويبقى لها كلام ويبقى لها حديث. الله كل الله ازاي؟ ام قال لك الم يقل الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى فما بكت عليهم السماوات والأرض؟ قال كده، يبقى السماء لها بكاء وتزعل لفراق الأحبة. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قلنا جدارا يريد أن ينقض، والجدار جماد، والإرادة لا تكون إلا لحي مختال مفكر. فالعلماء حبوا يخرجوا من المأزق ده، فقال لك فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني قرب من الإيه من إنه يعني. والقرب ده عرفوا إزاي؟ بالشروق أو الإيه أو الميل. أما الذين يدققون في المسائل فيعلمون أن كل خلق الله لهم تسبيح ولهم تحميد ولهم علم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعرف حجرا ساعة كنت أدخل من باب النبي في الكعبة يسلم عليه.